المسلمين في فلسطين سئم الصمت الرهيب والطرح السامس والحديث الباهت والعرض الممل لقضية فلسطين والمسجد الأقصى، فقرروا أن يعيدوا طرح القضية ولكن بلون جديد، إنه لون الدم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يا قدس الجراح، يا أقصى الكفاح، أيا فلسطين، إن القهر اكتحل وظلم اليهود عربد وعليك نزل، لكن في زمان الوعد بالنصر المبين، ببشارات الأمان آملين، في دنيا الذهول أعلنوها جميعا، إن يوم الحق آت، إن يوم الحق آت، هكذا وعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أصبح يا فجر الأمجاد، أصبح يا فجر الأمجاد، منبجسا عبر الأزمان، منبجسا عبر الأزمان، أطلق ألحان الإنشاء، أطلق ألحان الإنشاء، بعبيرك واذكر جيّا، بعبيرك واذكر جيّا. أصبح يا فجر الأمجاد، أصبح يا فجر الأمجاد، منبجسا عبر الأزمان، منبجسا عبر الأزمان، أطلق ألحان الإنشاء، أطلق ألحان الإنشاء، لعبيرك واذكر جيا، لعبيرك واذكر جيا، واذكر حطين المجدى، فصلاح النادى حسان، حسان هات الأشعار، أشعلنا أحيي الأبدان. أصبح يا فجر الأمجاد، أصبح يا فجر الأمجاد، منبجسا عبر الأزمان، منبجسا عبر الأزمان، أطلق ألحان الإنشاء، أطلق ألحان الإنشاء، بعبيرك واذكر جيا، بعبيرك واذكر جيا. أصبح يا فجر الأمجاد، أصبح يا فجر الأمجاد، منبجسا عبر الأزمان، منبجسا عبر الأزمان، أطلق ألحان الإنشاء، أطلق ألحان الإنشاء، بعبيرك واذكر جيا، بعبيرك واذكر جيا. أيقظ نوام الوجدان، قم شنف كل الآذان، كي تحيا بدر الكبرى بشباب حفظ القرآن، بصدور زهر الإيمان، بصدور زهر الإيمان، ملأ إسلاما وحنان، ملأ إسلاما وحنان، إن ثاروا ثار البركان، إن ثاروا ثار البركان، أو هدأوا أمنا وأمان، أمنا وأمان، بصدور زهر الإيمان، بصدور زهر الإيمان، ملأ إسلاما وحنان، ملأ إسلاما وحنان، إن ثاروا ثار البركان، إن ثاروا ثار البركان، أو هدأوا أمنا وأمان، أو هدأوا أمنا وأمان، في الله عاشوا إخوان، لله خدموا الإنسان، بالله عقدوا الأيمان، أن يحيوا درعا وسنان، أن يحيوا درعا وسنان، أن يحيوا درعا وسنان، أن يحيوا درعا وسنان.